أول هذه الأمور قول الرسول صلى الله عليه وسلم أخذوا الشاربة وعزوا عن اللحى وخالفوا اليهود والنصارى تتمنى وخالف المجيد هذا نفس الناس يأمر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم رجل بأن يعفو عن اليهود ولا يخلقها وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أظن أنكم جميعا تعلمون أنه لا يجوز مخالفته مقام الله تبارك وتعالى فليحيى للذين يخالفون عن أمره أن تصيبه فتنة أو يصيبه عذاب أليم مع هذه الآية معنى خلقين ما معناها نعم فليحيى للذين يخالفون عن أمره أي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصيبه فتنة أو يصيبها أو عذاب أليم في الآخرة فما دام أن الرسول عليه السلام أمر بإعطاء النخلة ونحن نخالف أمره صراحة فنخشى أن يصيب المخالفين نخلة الزنا أو عذاب الأمين في العصر هذا أول شيء ثاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتقدمين من الرجال والنساء والمتقدمات من النساء والرجال وكلنا يعلم نساء والرجال ان الله عز وجل من ادرج ما فاوت بين الرجال والنساء في المذهب هو اللحيه فخلق الرجل لحيه وخلق المراه بدون لحيه فحينما يأتي الرجل فيصيح بأكثر ما ميز الله به على النساء أليس يكون متشبها من النساء؟ قطع أنا أقول متشبه أما الذي اتبع بهذا التشبه فقد يحاول أن يتخلص منه بأدنى سبب أو بأقل سبب نحن لسنا مكلفين إلا أن نبين الناس ثم ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر هذا الشيء الثالث الشيء الثالث ان الله عز وجل حكى عن ابليس الرجيم والشيطان اللعين انه بعد ما خرج من رحمه الله عز وجل عاهد ربه انه لا يفتن عدويا مدينا امام الانسان فقال في جمله ما قال الدنيا كما حكاه الله في القران ولآمرنهم اي بني ادم فليبتكن اذان الانعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله فعلمنا انه خلق للرجل نحوه دون المراه فانه ياتي بهذه النحوه التي ميز الله بها على النساء فيحمسها فهذا مغير لخلق الله واذا غير خلق الله فيكون قد تجاوز مع رغبه الشيطان ومع تعاهده حين قال ولآمرنهم فليغيرن خلق الله فيكون هذا الحالف قد نسي عن الشيطان عاصيا للرحمن هذا الشيء الثالث والشيء الرابع وهنا الثالث الكبرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في النساء لعن الله النامصات والمتنمصات والآسنات والمستوسمات والفارجات المغيرات بخلق الله للحكم النامصات المنفوخات النامصات الناتفات والمتنمصات المنفوخات كيف تكون نساء عزيزان كم فعل من عيون كم فعل من عيون يكون ربنا عز وجل خلق لها قادرا لأحسن تقويم فلا يعجبها ذلك فتأخذ الميقات فتنفس شعرات حتى يصبح الانطلاق الحاجب حتى يصبح دقيقا رفيعا نجعلها لهذا اجمل مما خلقه الله عز وجل فطرة الله التي فطر الناس عليها فزين الشيطان لها بعملها فأطاعت الشيطان لتدمر خلق الله فلما مطاعته لم يطاع. والواكمات والمستيقنات هذا في كثير من البلاد تجد المرأة يدها قبلاء تجد بعض الرجال المصور هنا في كفه أسد على الفيل أو ما تغير ذلك من الخلافات. كما خلق يد الإنسان وبشرته أيضا ناسعة سواء كانت بيضاء أو سماء أو سوداء فلا يوجد خلق الله فيأتي ويوصي بشرته سواء كان في يده أو ذراعه أو صدره أو غير ذلك مزي بهذا الوزن زعم جسده. فهذا إذا فعلت المرأة وهي موت الزينة أصلا نعمت بسبب هذا الوصف. فقال عليه السلام في كلام الحديث والواكمات والمستوسمات والفارجات. الفارجات هذه موضة قديمة ما بين أن تعود إلى هذه النسبة التي بالغنا في تغيير خلق الله عز وجل. كانت لحظة يقول الله عز وجل قد خلق لها أسماما كاللؤلؤ المرصوص بعضه إلى بعض فلا يجدها ذلك فتأخذ منشارا أو مدرجا دقيقا وتوسي ما بين السم والسم حتى لا تجعل أحد أسمانها كأن هناك مثل هذا السم ثم يعجبها هذا الشيء ولا يعجبها إلا الله عز وجل. كل هذه الأشياء قال الرسول عليه السلام في من فعل ذلك من النساء إنهن ملعونات. لماذا جاء بجملة تعليمية المغيرات لخلق الله من حسن. فهذه المرأة التي تأتي إلى حاجبها مثلا فتمنس وتنفس ترى لو فعل رجل ذلك يبارك له في عمله أن يكون مثلها أو أسوأ منها؟ مثلى يكون أسوأ منها. نعم ايوه وهذا الذي يفكره الله. اي نعم بس انت تنبه للجملة الأخيرة بارك الله فيك المغيرات لخلق الله من حسن. اسمع لهذا لأن المرأة لو فعلت كل من هذه الأشياء للمعالجة والمداواة فلا يسألها على الله. لكن حين تفعل ذلك من حزن وتهون خلق الله فاستحقت لعنة الله فأنت تكون هذا النفس خاص النساء. فده هو خاص بارك الله فيك من حيث اللفظ لكن من حيث المعنى الرجال أولى من النساء بهذا الحكم. لأن كنت لك وهذا كل من يعلم أن المرأة موضع الزينة حتى أن الله عز وجل أباح لها ما لم يرى عند الرجال فأباح لها الحرير مطلقا وأباح لها الذهب على تفصيل معروف عند أهل الفقه لأن ما حرم ذلك على الرجال مطلقا. فهذه المرأة التي أبيح لها من الزينة ما لم يبح للرجل حرم عليها أن تتزين بمثلها من الزينة. سبحان الله. فإذا جاءت المرأة إلى حدها تعرض خفيفات فنسخت ذلك للتجمل تكون ملعونة ورجل ذلك خده حتى أصبح أحمر كالورد. هذا يقال بارك الله لك في عملي. فلا يكون الإنسان عنده خطر في إجلالات ومدانين الأجل الشرعية. مبارك الرسول عليه السلام لم يستكن في الحديث أن قال عن الله أن نفاق وتنمفاق ولكن ختمه بقوله المغيرات بخلق الله بالعجل حتى يفيد الناس بهذا التعليم ان غير النساء من الرجال هم اولى بهذا الحكم هم اولى الى الحكم. انا لخلص لخلص واختر معنا الان الحديث الذي امر الرجال باعطاء اللحيه حتى لا يتصدعوا بكفار. بعد ذلك لعن المتشبهون من الرجال بالنساء. نعم هذا الحديث في البخاري وفيه روايه اخرى في مسلم والحديث يعني له طرق كبيره جدا. اي نعم الحديث الثاني لعن الله وتكبيره الرجال النساء، هذا في البخاري. الشيء الثالث الآية الكريمة التي حكى فيها ربنا عن إبليس أنه قال ولأمرنه فليغيرن بخلق الله. الشيء الرابع هو حديث عن الله إمام الكاتب والسلام الكاتب، وكان التعليل بقول عليه السلام المغيرات بخلق الله الحكم، فإذا فعل هو مثل كان المرأة فهو يكون مغير بخلق الله الحكم، فيكون كما قلنا في الدليل الثالث مطيعا للشيطان وعاصيا للرحمن. هذا الشيء الرابع. كنت اريد ان اقول ان هناك حديثا صحيحا عن الرسول عليه السلام يقول عشر من الفطره، وذكر في ذلك ان اعطاء اللحيه يقص الثالث. فانا ما اورد هذا الحديث، هذا في قول الشيخ. نعم، ما اورد هذا الحديث لان ما في الرغبه التي يعني يفهمها عامة الناس بما ذكر في الأدلة الأربعة بلا فقه، لكن الواقع هذا الحديث في هذا العصر فيه فائدة كبيرة جدا، وهو يسد الطريق على من يدعون العلم ويتشبعون بالنساء من المشايخ في مصر وغير مصر، فيقولون بأن اللحم من أمور العادة وليست من الرياضة في شيء، يقولون هذه من أمور العادة وليست من عبادة، لو أنهم سلموا أنها من سوء الفكرة لما استطاعوا مخالفتها، لأن سوء الفكرة فيها أشياء متفق على أنها من الأمور الواجبة، فقد جاء في هذا الحديث عشر الفكرة، كما جاء في حديث آخر خمس الفكرة الكتان مثلا، فأنا أريد مسلم أن يظلك المشرك لا يقتتل أبدا الدهر مع أنه من الفكرة. فمن تدعي من الفكرة أن أمر يعني ينبغي أن يتساءل في المسلم، فإذا علمت أن عطاء اللحية من الفكرة وانضم إلى ذلك أربعة أجل مسيدة إنما يفيد أن هذا أمر واجب لازم لا بد منه، فشدت فائدة الأخرى من طول اللحية من الفكرة، وهي أن اللحية ليست من الأحكام التي تتغير لتغير العادات والأعراف كما يزعم بعض الناس اليوم، أن هذا كان من عادات العرب في الجاهلية، ويوم الزمن تغير والعرف تغير، فنحن ما زمان ونحن أي عادي جاهلية، فيأتي الرد عليهم بهذا الحديث صحيح عشر من الفكرة، ونحن من الفكرة يعني من الأحكام الثابتة المتلقاة من الأنبياء والرسل والتي لا تقبل التغيير، كما أشار ربنا في قوله تبارك وتعالى اتق الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ولذلك تجد في بعض النصوص والكتاب كله إشارة إلى أن الأنبياء ما كانوا خليقين، قال تعالى يطمئن لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، فالأنبياء كلهم كانوا غيرها، وخاصة نبينا عليه الصلاة والسلام الذي هو خاتم الأنبياء فهو كان له لحية جميلة وعظيمة. فمن عجب أن المسلمين اليوم نسوا الحجة الوحيدة التي لهم وهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كله يعلم أنه كان ذا لحية جميلة وعظيمة، وجل منا يعلم بعد هذه النصوص التي ذكرناها فلا تفعل فعلا في نصوصهم ويظنون يتتبعون الكفار، وهم يشاهدون أن الفرق بينهما يكون مسلم إلى مسلم إلى مسلمة، فلا يكاد يبلغ الحلم ويجرى في الدراسة الغربية هذه، أو يكون مثلا الحج الشيوعي تراه بعد مدة شهور وإن وسع قاربه وطال وساوى القارب في قارب القارب، إمام يعني القارب هو رجل عظيم عنده، وطبيعة الإنسان أن يتفرع بالعظماء، هذا شيء فكري أيضا، فنحن نسير أن أعظم إنسان خلقه الله على وجه الأرض هو الرسول عليه السلام، على الأقل هو رسول هذه الأمة من بعض الرعاية عظيمة لازم التكاسل، كيف يكون الكفار عم يتشبعوا في عظمائهم؟ ما عاد تشوف هذا ظاهرة في الشيوعيين ظاهرة، ما يسمح له بل أحسن منه ونبينا ما أحسن من رؤسائهم يقول هذا ما يجوز المتابعه هذه على صاعد الم ترى ان الشرك لو كثر قدره يعتقد ان الشرك انزع من العنصر. فالشاهد يا اخواننا اتقوا الله عز وجل. انتم حجاج وجئتم الى بيت الله الحرام وجئتم لقد ان تعودوا كما قال عن السلام من حج فلم يلفت ولم يفتح خرج من جنوبه فيوم ولدته امه. نعم لنرجع نعم هكذا ونحن كما يقول المثل العام عن الاسلام في مثل في الانجليزي وجانا حديثين وجانا حديثين نعم هذا المثل لا ابدأ بنفسك ان شاء الله كما نتكلم عن الحرمة اذا كانت عن السيد ولا السيد لا نفسي للسيدو السيدو لا لا لا السيد لا جنك هذا لو السيد لا جنك هذا السيد موضة هذا موضة للتغيير لا أنا ما أقول له الأجر يجوز له الأجر لأن حفظ شكر الله لك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أقول بأن اللحية هذه من سنن رسل الأنبياء وقد ثبت لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إليه وفد من دجال حاكم اليمن ليأتيه بسيد الخلق ظنا من دجال أن هذا الرجل تغارب أو رأس قبيلة يأتي به إلى اليمن ليعاقبه عليه الصلاة والسلام. فاختار له رجلين جسيمين وقد خلق الحوتين وترك الثالث. فلما نظر اليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجدهما حلق اللحيه انكر عليهما حلق اللحيه وغض بصره. قال المؤلف رضي الله عنه وقد كان صلى الله عليه وسلم من عادته كره النظر في وجه حلق اللحيه. كان صلى الله عليه وسلم لا يحب ان ينظر الى وجه حلق اللحيه فغض بصره وقال لهما ويل لكم من الذي امركم ان تحسن بها؟ فقال ربنا يعني الملك او الرئيس. فقال صلى الله عليه وسلم ولكن ربي امرني بافاء الدنيا وخلف الشارع خذوهم عني الى الغد. خذوهم عني الى الغد. حزينه فيهم قصه طويله لما الخلق فتح مكه عليه السلام ارسل الكتاب طبعا كتب الى الملوك والرسالة حوالي فمن ضمن ارسل له كتاب عظيم فارس تمزق الكتاب ورد لكم سيئا. فلما قال من دون النبي عليه الصلاه والسلام من دون الجواب لفات واخبره الخبر فقال عليه الصلاه والسلام مزق ملكه مزق ملكه. فرد اقل اقل اخرم عنه لهذه الجبوب كان يوم قال لهم ان ملككم خليفكم قام عليه ذلك فقتله فتولى مكانه. فاستاذ الكلام ملخص الكلام كله ان الرسول صلى الله عليه وسلم سواء ما يكرههم نظر في وجه حديث الله عزنا الله. وهل الذي يسير من كتب الصحاح كتب الله حتى لنفرض من يقول صحيحا يكفي ان فيه غزه لمن يخالف هدي نبي لا بارك الله فيك. لا يجوز المسلم خاصة إذا كان من أهل العلم أمثالكم أن يعزو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا وغير متخصص ولا متخصص من صحته. وأنت تعلم الوعيد الشديد الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية الحديث بدون تخصص. فأنت أول شيء سألت هذا الحديث صحيح قلت نعم رواه ابن أسير. ابن أسير بارك الله فيه كتاب في لغة الحديث لا في الأحاديث الصحيحة كالبخاري ومسلم ونحو ذلك من كتب المنتقى من الصحيحين وغيرهما. فهذا فيه غرائب الأحاديث التي لا أصل لها لغير هو كتاب سورة سورة سورة تاريخ إذا تقصد التاريخ وهذا أبعد من ذلك عن الصحة بارك الله فيه لأن الغاية في غريب الحديث والأثر هو في لغة الحديث. فإذا كان ورد حديث في كتاب غريب الحديث لابن أثير ومع ذلك لا يحتج به لأنه هو لم يتعهد بأن يورد الأحاديث الصحيحة بل لغايته اللغوية. فأي حديث غريب وقع له فأورده وفسره بغض النظر الصح لأن قصده هذه الكلمة الغريبة هنا هي عربية تفهم معناها. فإذا كنت تعني كما ظهر أخيرا من كلامه تاريخ الكامل لابن الأثير فهذا أبعد وأبعد عن الأساليب العلم أن يوصلوا حديثا من كتب التاريخ لأن كتب التاريخ ترجمة هكا ودب ما له اهتمام وما له ختام وما ليس له لا اهتمام ولا ختام. فبارك الله فيك. مثلك ما ينبغي ان يروي مثل هذه الاحاديث، لانك ثقه بعد ذلك قد تذهب من صدور الناس حينما يجدون ان اهل العلم يروون احاديث هو انفسهم ليسوا على ثقه من ثبوتها وصحتها. لذلك ان الحديث اذا لم يتركب به حق من شرعي ماذا يعمل به في فضائل الاعمال؟ يعمل به في فضائل الاعمال. هذا راي الفقهاء والمحدثين. بحثنا في الفقهاء مثل الحديثين. بحثنا ونبذل القطاع. نحن بحثنا في علم الحديث ام في الفقه؟ وعند الشخص يعبد الحديث هذا بحث ثاني لانه تعلم ان الشخص بدون حديث ما عليه في اختصاص. لا يخاف الاختصاص خاصه في هذا العصر لا رأى منه. وان كان اهل العلم من المسلمين هم الذين فتحوا باب الاختصاص. ولذلك عندنا علماء في التفسير علماء في الحديث علماء في الفقه علماء في اللغه. ففي كل علم يرجع الى اهل التفسير الذهني. اما قولك ان الفقهاء يعني ما يستنزل الحديث هذا ليس مما نحن فيه، على ان هذا يفتح لنا بابا من البحث طويلة. هؤلاء الفقهاء الذين انت تقول عنهم تجد في كتبهم كثير احاديث موضوعة يفقد بوجهها ائمة الحديث. تثبت انت وانا بعلمهم كم الحافظ بن حجر العسقلاني والامام النووي والحافظ الجوزعي، فانت تعرف مثلا نص الرواية لاحاديث عن جاية. هؤلاء بينوا الاحاديث الضعيفه الموضوعه بكتب الفقه. لذلك ما يجوز في البحث العلمي الحديثي ان عند علم الحجر علم الفقه. اما لما بدنا نبقى عن الحرام والحلال نعود الى كتب الفقه. خلاصه في قول يا ابو الشيخ ان هذا الحديث طبعا الرسول عليه السلام غض بصره عن حديث اللحيه هذا يحتاج الى ان يتثبت في صحته، ولا يكون ذلك الا بالنظر في اسناده. وما دام ان المصدر الذي عزلته اليه هو الكامل لابن اثير، فالكامل لابن اثير لا يذكر اسانيد. ما يذكر اذا ما في عندنا طريق لنعرف هذا الحديث صحيح ام لا. ولكن بقيه الحديث لما قال لهما من امرتما بهذا؟ قال امرني ربي. قال اما ربي فقد امرني بارفاع اللحيه وقص الشارب. هذا الحديث صحيح ومفرد في تحريم لكتاب فقه السنه لبلديكم وعسى ان فقه السوره لبلديكم محمد الغزالي. نعم لعلك اطلعت على الطبعه الرابعه فما بعدها من كتاب فقه السوره الغزالي وهي بتحريمه. وهذا الحديث نعم نعم أو نعم أنا مقرر من خطف أنا هنا مخطف أحد خطف السيرة من الغزالي فلديه لكم أخذوا بلدكم. فهذا نحن خرجنا حديثه من جملة الحديث هو هذا بدون زيادة نظر رد نظر بدون أي زيادة. ومن جلس مصادر التي أذكرها الآن مما عزيت الحديث إليها كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد. قال كتاب مطبوع وكتاب جيد. ومن المصادر المخصوصة التي عزيت الحديث إليها كتاب الأمالي لابن بسران. المهم يا سيدي أن الحديث ليس بالأمر السهل، فهو كما تعلم المصدر الثاني للشريعة الإسلامية. فما ينبغي ان اتصال في رواية الحديث. اما ما ذكرتموه من ان الفقهاء يقولون ان الحديث الضعيف يعني انت القاعدة المذكورة يعمل بفضائل الاعمال، فهذه القاعدة مختلف فيها عند ائمة الحديث على اقرار كذلك. واراك بانك قد ملأت من طول جلسة فلا اطيل عليك. هو انا والله معك هكذا يعني انا موضوع من فلذلك كنت قلت انفا قلت هكذا الين اعصاب الرجلية. انا جيت من الناس ولا اعرف عندكم دهان هنا دهنت منك وجدت أن هذه القاعدة سواء ثبتت أو لم تثبت تحت النص العلمي الصحيح، وهو نقول أن هذا الشيء هو رواية الحديث الضعيف والسكوت عنه شيء آخر. فالذي يقول أن العمل بالحديث الضعيف جائز في سماع الأعمال يفترض أن يكون على علم بأنه ضعيف، أما إذا كان ولا يعلم أنه ضعيف فقد يكون ضعيف فقد يكون موضوع التماهي هنا وما يعمل هكذا على أن يكون عالما بالإدارة الأولية. هذا هو موضوع الإنعام الله يبارك فيك. أظن فضلتك أنه أحاديث وردت في فرض العمالة. أنا كل هذا الحديث الأول يقول عليه الصلاة والسلام أنا فرق بين المسلمين وفرق بيننا وبينهم العمائم على القلامس وهو نظرك اليوم غيرهم. انت خلطت حديثا ضعيفا بحديث صحيح. انا هاي مسجلة عندك وقت تروح البلد بتراجع الكتاب حديث اخر اذا سمحت الحديث فرق ما بيننا وبينهم العمائم على القلامس الى هنا من دون الحديث. قال ومن هم اليهود النصارى؟ قال فمن الناس؟ هذا حديث قطع من حديث صحيح هذا البخاري صحيح. لا تستمعون لسان من قبلكم كبرا بالكبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر الرب لدخلتموه. قالوا اليهود النصارى؟ قال فمن الناس؟ هذه قطعه من ذات الحديث الصحيح. اما هذا الحديث فليس في هذه الزياده ثم هو حديث ضعيف الاسناد. ترى هذا ايضا كالتلفه من حقه ولا يروى الا ما بيان الله عز وجل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يولي واليا حتى يعممه ويرثي طرف العمامة بين كتفيه. وعزيز عرفت الجن علي عليه رضي الله موجود الجن افضل نفس الكلام ما للجواب كل السؤال. اولي نقول وين الدلالة فيها على الفضل؟ نحن قلنا الرسول تعمم ايضا فليس فيه الفضل. اما الحديث الاول لو صح فيه فضيلة كبيرة لو جعلوا فارقا بين المسلمين والحديث الاول. كنا عليه يقول عليه رضي الله عممني رسول الله صلى الله عليه وسلم والخى طرف العمامة ذات الإنسان كالسيوة وقال لي هكذا فعتم هكذا فعتم. هذا الصحيح موجود في الجامع الصحيح لا يصححه. لا يا شيخ الله يرحمه. أنا أجيبك الآن غائبة أنا الآن في صدر مشروع صدر منه مجلدان وهو صحيح الجامع الصغير وزيادته وضعيف الجامع الصغير وزيادته. التقريب لا يفيد لا تصحيحا ولا تضعيفا. التقريب بارك الله فيك لا يوصي لا تصحيحا ولا تضعيفا. يعني مثلا لقد يقول الجامع الصغير حديث كذا قد كان طبراني في الكبير فإن ترجع للطبران الكبير تلاقي في سند كذاب وطلع ما الذي استفدناه؟ التقريب بارك الله فيك لا يفيد لا تصحيحا ولا تضعيفا وانما السند هو الذي يعطيك الصحه او الضعف. طيب فانت بتقيمني على مصدر وجامع الصغير. انا اذا رجعت الجامع الصغير وقد رجعت لان هذا اختصاصي انا الان اخذت الجامع الصغير وزياده عن الجامع الصغير التي ضمها الشيخ يوسف النبهاني الزيادة عن الجامع الصغير ضمها الى الجامع الصغير فتشكل عنده كتاب في ثلاث جلدات سماه الفتح الكبير في ضم زياد اللي كانت صغير. فعلى اثر النور السنتين الفتح الكبير في ضم زياد اللي كانت ومنهج فيه قسمت الكتاب الى قسمين، صحيح الجامع الصغير وزيادته فجره مجلدان بنحو 4000 حديث، والقسم الثاني من الكتاب ضعيف الجامع الصغير وزيادته فجر ايضا منه مجلدان بنحو 4000 حديث. وفي طريق الصدور الان في الجزء المجلد الثالث من كل من الصحيح والضعيف، وانا بفضل الله من اعرف الناس بالجامع الصغير وليس به وبزيادته عليه ايضا، ثم وضعت في كل من الكتابين مقدمة ضافية فقد فيها ببيان قيمة الجامع الصغير من حيث التفسير الطبعي، فذكرت ان في الجامع الصغير حديث موضوع يحكم نفس المؤلف السيوطي في وضعها في كتب الاخرى له، منها مثلا من كتبه المعاني المصنوعة في الاحاديث الموضوعة، ومن كتبه الزوج الاحاديث الموضوعة، فتجد عشرات الاحاديث اوردها في الجامع الصغير وحتى اللي وضعها في هذه الكتاب. لذلك انا انصح ان لا يغتر مسلم باي حديث ينكره السيوطي في الجامع الصغير حتى ولا بهموم، لانه احيانا طاق يعني متفق عليه زي البخاري ومسلم طاق ينحرف من نون هاي المسائل، فيكون هو يعني نون فالطاب اخطا وطبع بدل نون طاب، واحيانا عكس ذلك يكون الاصل طاب فينقلب الى نون، فالكتاب محرف ويحتاج الى تخطيط وتصحيح وكلام فيه طويل كثيرا صحيح. فهذا الحديث كان في الجامع الطويل ايضا لا يستطيع ان يصحح، فهل هناك من حديث اخر يفيد فضيلة العمامة؟ في احاديث مثل ذكر الان في احاديث ان شاء الله. انتهيت على فضيلتك، انا بعت لك الخطاب في مدى العمامة مستوفى. يمكن انا خطابي قبل من نفسك. انا عندي قال من حاد عن سنة خير العلم. قال عارف كان كبير الشيخ كبير أنا تبعت مع ابنه الشيخ أمير العلم وجدت في المسجد ولا إيمان هو له كتب عشرة لا يتعامل ليس أنت ما مثلا على كل شيء الحديث لا يتسلم او لا المصروف أنا ما خلص الشيخ أنا ما خلص تسلحني لا أنا كنت بأمرين تبديين الأمر الثاني أنا ما خلص من أول فأخذان هدول وكل علماء العلماء إطلاقا لا هي أنهم بأمين السنبغ الحديث أبدا إلا نقل من بطول الكتب وبدون منعج سليم بدون قاعدة تكون قائمة على علم ودراسي فلذلك تجد في كتب الجماعة كما تجد في كتب كل علماء الأزهر لا تستثني منهم أحدا أي في أحاديث ضعيفة بل أحاديث موضوعة هذا عيب العيب الثاني أنهم بقدر ما هم سنيين في الفروع فهم ليسوا سنيين في العقيدة نعم فهم مثلا ينكرون ما روى الله على خلقه وشيخ كبير له كتاب سماه إصحاح الكائنات فمذهب فيه مذهب الأشاعرة مذهب الخلق وهو تأول حصرات الكتابات القرآنية والأحاديث النبوية نعم العلوم جوية العلوم يعني جوية فيه جوية يعني من دراجه العلوم وهي الآيات الكريمة على الحلوم الرحمن وعلى عرش ما تفسيره يا علماء السلف هاي تفضل تكلمة يا هاي جهاز طبعا بيضا والسلام طبعا وجود يعلم الله لك ما نفعل ماذا منع لأن النجوم لو نظرنا إليه نجد الثلث الأخير موجود في كل ساعة زمنية هو على وجه الأرض تفضل يعني مما ترى به كما يقول أنا بدأت الحديث للعرض الرحمن على الطواء فلما عجلت عن الآية إلى الحديث خلاص أتكلم فيها زي بعض العرش أكثر الإمام مالك عليه رضوان الله لما سئل عن التوجيه قال يا حسن ما ايش قال؟ اريد ان يكون السلام والسكر بعد الهلام موسى هذا الرجل المجيء وانت تكلمت فيها وكلما تكلمت وكلمت ابتعد بعضنا عن بعض في مرة فيه ومرة فيها فقلت ارجوك ارجوك انا سالت الرحمن عرش استوى ما معنى استوى؟ فارجوك تجيبني ما معنى استوى؟ اولا كما قال امام الجعليه رضوان الله الاستوى معلوم والكيف مجهول والإيمان والإيمان بجوازه والسؤال عن البدعة رحمه الله هذا هو السؤال يا عز طبعا أنت متفق معه بأن القرآن قديم بس أجل لا يخلص الجواب هو ما هو من يوصف وإن ما يصيب لا مش جواب ذات ما معنى السؤال يسمى الله أحمد المراد هذا هو الجواب هذا هو الجواب طيب فما تخذت على ما عليك الاجتواء ما لا لا طيب ما يعلمه المراد الله أعلم المراد الله أعلم هذا هو الجواب هذا طيب ونحن نخالفكم في هذا وهو فنستغفر لماذا لأن السلف فسروا هذه الآية قالوا السواء أي الثعلب طيب والمراد الألوف هنا الثعلب ألوف يملك بجلاله وعظمته ومباينته لخلقه صلى الله عليه وسلم الإمام علي عليه رضوان الله سئل أين كان الله قبل خلق هذا العالم أين كان الله قبل خلق هذا وقال لهم علي رضوان الله أين يستقن به عن المكان أين يستقن به عن المكان وكان الله ولا مكان وهو جوم على مكان هذا كلام راتب لذا أنا أقول لك ليه بس قبل أن يبين لك هذا ليس يحفظ هذا الوزن صحيح إن نسيت أنا ذكرت لي وإن نسيت أنت ذكرت أنا ذكرت أنا قلت لك السلف فسر السوى بما نص عليه. هل أنت سلفي أو خلفي؟ أنا سلفي. قالوا إذا جاء الأيد المتقاضى يردون العلم إلى الله يعلم بمراده.